هنا بدر والفتح والقادسية، هنا صولة الحق رمز الكرامة، درع الحمى والحمية، وهبت كأجنحة الموت أحقادهم غارة إثر غارة، ويلمع كالبرق سيف القدر ليمحق رسا يسمى حضارة، ويملأ كأس العدا بالمرارة، ويهبط جيش الملائكة عونا من الله رب القوى والقدر. أحدا يا رمة نبينا، أحدا عادت بمعاصينا، أحدا يا رمة نبينا، أحد عادت أحد قال البعد سبيل تربينا، للطاعة يرضى بالينا. أحد يا إخوة الإسلام، جدوا وليكن لكم بأحمد أسوة حسناء، حبوا لنصر الدين لا تتخاذلوا، إن التفاضل فتنة وبلاء. يا إخوة الإسلام، جدوا وليكن لكم بأحمد أسوة حسناء، حبوا لنصر الدين لا تتخاذلوا، إن التفاضل فتنة وبلاء. إنا نسالم من يسالمنا، ومن عاد فنحن لمثله أعداء. إنا نسالم من يسالمنا، ومن عاد فنحن لمثله أعداء. ما عاش يوما أمة العدلاء، أرضي تنادي أمتي كل وادي، أمتي أرضي تنادي أمتي كل وادي، أمتي ردي للأعادي، أمتي وحي بلادي، أمتي أمتي أمتي. يا أمة الإسلام، سيري واسلكي سنن النبي فإنها زهواء. يا أمة الإسلام، عودي أشرقي حتى يعم السلم والنعماء. يا أمة الإسلام، سيري واسلكي سنن النبي فإنها زهواء. يا أمة الإسلام، عودي أشرقي حتى يعم السلم والنعماء. إنا نسالم من يسالمنا، ومن عاد فنحن لمثله أعداء. إنا نسالم من يسالمنا، ومن عاد فنحن لمثله أعداء. فالله يفعل ما يرى ويشاء. أرضي تنادي أمتي كل وادي، أمتي أرضي تنادي أمتي كل وادي، أمتي ردي الأعادي، أمتي وحني بلادي، أمتي أمتي أمتي. والقدس تبكي على ابن الوليد، والجند ضل الطريق الخلود. والقدس تبكي على ابن الوليد، والجند ضل الطريق الخلود. ضاع الجهاد فحل الخراب، والكل يدعو فلا يستجاب، يا رب يا إلى أمتي صوتي وفي قلبي أشجاني، ولي رغم أشجاني يقين وإيمان. إلى أمتي صوتي فمن ذا يجيبني، وللصوت أسماء هناك وألحان. يا وتمر الأيام استكلا، وبنوك جميعا في غفلا، وبنوك جميعا في ذل في ذل في ذل. ننتظر النصر فلا يأتي، وبنو الأحفاد بلا عدد تسقي العبودية للحر للحر للحر. وتمر الأيام استكلا، وبنوك جميعا في غفلا، وبنوك جميعا في ذل في ذل في ذل. ننتظر النصر فلا يأتي، وبنو الأحفاد بلا عدد تسقي العبودية للحر للحر للحر. حتى أتى النور الجديد من بين أهداب الولي، حتى أتى النور الجديد من بين أهداب الولي. ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار، ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار. ثوار قامت في كل الأرجاء ترفع مصحفها ويعلو للجوزاء، ثوار قامت في كل الأرجاء ترفع مصحفها ويعلو للجوزاء. تعلنها كالجبل الصامت ترمي الأعداء، تعلنها كالجبل الصامت ترمي الأعداء. ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار، ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار.